Book 2 49 49 49 سبورت الرياضة الرياضة Ты занимаешься спортом? هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ Да, мне нужно двигаться. نعم, ينبغي أن أتحرك. نعم, يجب أن أتحرك. Я хожу в спортивную секцию. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. Мы играем в футбол. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. Иногда мы плаваем. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. Или мы катаемся на велосипеде. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. В нашем городе есть футбольный стадион. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Есть также бассейн с сауной. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. И площадка для гольфа тоже есть. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. Что показывают по телевизору? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Как раз идет футбольный матч. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. немцы играют с англичанами. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. кто выигрывает؟ من سيفوز؟ من سيفوز؟ понятия не имею. لا أدري. لا أدري. пока ничья. حاليا تعادل. حاليا تعادل. судья из Бельгии. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. сейчас будет 11-метровый штрафной. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. гол 1-0. هدف 1-0. هدف 1-0.